أعوذ بالله من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في كتاب الوصية. الوصية يقسمها الفقهاء إلى قسمين: وصية تمليكية ووصية عهدية. الوصية التمليكية أن يقول مثلا: الدار الفلانية أوصيت بأن تكون الدار الفلانية لفلان من أولادي، أو أوصيت أن يكون المبلغ الكذائي لفلان من أرحامي. هذه وصية تمليكية. والوصية العهدية هو أن يوصي بفعل معين، كأن يوصي بأن يدفن في مكان معين، كأن يوصي بأن يخرج عنه من أمواله صلاة أو صوم أو أشباه ذلك، فهذا يسمى بالوصية العهدية. الميت أو الموصي إذا عين شخصا معين قال: فلان الوصي على تنفيذ وصاياي التي أوصيت بها، فيتعين ذلك الشخص. أما إذا لم يعين شخصا، كتب وصية من دون أن يعين شخصا يقوم بتنفيذ وصاياه، إذا لم يعين شخصا يقوم بتنفيذ وصاياه فالوصي هو الحاكم الشرعي، هو الفقيه الجامع للشرائط، وهو الذي يعين الشخص الذي يقوم بتنفيذ الوصايا بعد موته. الإنسان إذا كانت عليه واجبات، طبيعة الإنسان في هذه الحياة أحيانا قد يتخلف عن بعض الواجبات، أحيانا قد يأتي ببعض الواجبات غير صحيحة، فحينئذ تتعلق بذمته صلوات، تتعلق بذمته عبادات، أو لا تكون في ذمته أموال أو ديون للآخرين، فماذا يصنع هذا الإنسان؟ بالنسبة إلى الواجبات البدنية، يعني إحنا عندنا واجبات بدنية وواجبات مالية. بالنسبة إلى الواجبات البدنية كقضاء الصلاة، كقضاء الصيام، كأداء الكفارات، مثلا عليه كفارة وما أداها، إذا بدت على الإنسان إمارات الموت، كأن مرض مرضا خطيرا مثلا، أو انهارت صحته وبدت عليه إمارات الموت، وكانت في ذمته واجبات بدنية من صلاة وصوم أو أداء كفارة أو ما أشبه ذلك، يجب عليه أن يبادر إليها فورا حتى لا يموت وهي على ذمته. وإن ضاق الوقت، يعني بادر إليها لكن لا يستطيع أداءها كلها، ضاق الوقت عليه بحسب تشخيص أنه الوقت ضيق، قد لا يمكنه أن يأتي بتمام هذه الواجبات التي عليه وأن يؤدي سائر هذه الكفارات التي عليه، فيجب أن يوصي بها. حينئذ تكون الوصية أمرا واجبا شرعا، لأنها الوصية في حد ذاتها أمر مستحب، ولكن إذا بدت إمارات الموت والإنسان لا يحرز أنه قادر على أن يؤدي سائر الواجبات التي في ذمته، فيجب عليه حينئذ أن يوصي بها، فإن الوصية بها نحو أداء لها. وأما الأموال، إذا كانت الواجبات واجبات مالية مو واجبات بدنية، واجبات مالية مثل في ذمة دين إلى أحد، أو عند بعض الأموال استعارها من أحد وما زالت موجودة في بيته. فإذا خاف أن يدركه الموت وهو لم يؤدها يجب عليه أن يبادر إلى أدائها، أداء الديون، تسليم أموال الناس، تسليم أمانات الناس إلى أهلها. وإذا لم يسعه، لم يتمكن من الأداء، فعليه أن يوصي بها، يجب عليه أن يوصي بها. الآن باجي إلى الخمس. الوصية قد تكون باللفظ، كان يقول أوصيت كذا وكذا، قد تكون بالإشارة، افترض إنسان أخرس لكن بالإشارة يوصي مثلا، أو لا إنسان وقت الموت عرض في حال النزاع مثلا، اشتد عليه النزاع ما يقدر يتكلم، ولكن أوصى بيده، أشار بيده إلى بعض الأمور، فهمت منه أنه وصية. هذه وصية نافذة أيضا، سواء كانت الوصية بالكتابة أو كانت بالإشارة، هي وصية نافذة. أو لا واحد من أولاده من أرحامه تبرع، كتب وصية وذكر فيها أموره وهو رآها وأمضاها من دون أن يكتب شيئا، هذه وصية. هنا رواية لطيفة، حنان ابن سدير عن أبيه عن جعفر عليه السلام، يعني عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: دخلت على محمد بن علي بن الحنفية، يعني الإمام الصادق دخل على عمه محمد بن الحنفية، وقد اعتقل لسانه، يعني وقت الموت ما كان يقدر يتكلم، وقد اعتقل لسانه، فأمرته بالوصية لأوصي، فلم يجب، ما أجابني، فأمرت بطشت فجعلت فيه رملا، فوضع الرمل فقلت له: خط بيدك في الطشت، إذا أنت ما تقدر تحكي خط بيدك في هذا الطشت، فخط وصيته بيده في الرمل، ونسخت أنا ذلك في صحيفة. يعني الإمام الصادق عليه السلام ساعد عمه محمد بن الحنفية على أن يكتب الوصية بهذه الطريقة، كتبها في الرمل الموضوع في الطشت، والإمام عليه السلام نسخها في صحيفتين. ولو لم يعلم أنه مثلا الميت، رأينا ورقة لا ندري أنها من الميت صادرة، ليست بخطه مثلا، ليست بإمضائه، ورقة تقول بأن فلانا أوصى بكذا وكذا، إذا قامت بينة أو خبر ثقة، جاء شاهدان عادلان شهدا بأنها وصيته، أو واحد نثق به قال هذه وصيته، ولم يعارض كلامه أحد، يؤخذ بها وتنفذ الوصية، وإن لم تكن بخطه ولا بإمضائه. إذا شهد عدلان بأنها وصيته، أو أخبر ثقة من دون أن يعارضه أحد بأنها وصيته، يعمل عليها وتنفذ هذه الوصية. لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الوصي أحد الأمرين. يعني مثلا ذكرنا أن الوصية قد تكون عهدية وقد تكون شنو؟ تمليكية. الوصية العهدية ما تحتاج إلى قبول، لو أن الميت أوصى قال: أوصيت بأن أدفن في المكان الفلاني، أو أوصى بأن يخرج عنه صلوات أو صيام، أو أوصى بأن يعطى زيد من أولاده مبلغ معين، هذه الوصية لا تحتاج إلى قبول. الوصية التي تحتاج إلى قبول هي الوصية التمليكية، مثلا لو قال: داري لفلان، هذه تمليك، أو مبلغ كذا لفلان، هذا تمليك، هذا يحتاج إلى القبول، يعني فلان اللي أوصى لا يحتاج شنو؟ أن يقبل هذا التمليك، يقول قبل. فإذا مات الميت وهو الميت قد أوصى لفلان، قال: أوصيت بأن تكون داري لفلان، الموصى له بعدنا ما ندري يقبل هذا التمليك او ما يقبل، لا يجوز للورثة أن يتصرفوا في هذه العين أو في هذا المال الذي أوصى به الميت لفلان حتى يراجع الموصى له، تقبل هذه الوصية أو لا. قد يكون ما يقبل هذا التمليك، يقول أنا هذه الدار أنا ما أقبل، هذه الدار صنحتها وما أريدها وما أريد أملكها مثلا، أو هذا المبلغ أنا لا أريده، أنا أطمع في مبلغ أكثر مثلا. إذا رده ولم يقبله حينئذ يتحول إلى ماذا؟ إلى ميراث، وإلا لا بد من مراجعته أولا. لو فرضنا أن الموصى له مات، أوصى زيد، أوصى إنسان بأن تكون الدار الفلانية لفلان من أرحامي، ثم مات هذا فلان إلا من الأرحام، يعني الموصى له نفسه مات، تنتقل الدار إلى ورثته، تنتقل الدار من الموصى له إلى ورثته، فالورثة لهم حق أن يقبلوا الملك أو لا يقبلوا كما كان ذلك لمورثهم. يشترط في الموصي أمور، منها أن يكون بالغا، فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ 10 سنين. الصبي إذا بلغ 10 سنين نضج عقله شيئا ما، فحينئذ تصح وصيته، كما ورد في الرواية عن أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام 10 سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، إذا هو ابن 10 سنين تنفذ وصيته، تمضى وصيته. وإذا لا، ما كان مثلا رشيدا ابن 10 سنين زين، فينتظر إلى بلوغه، إلى أن يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو ينبت الشعر فيه، يعني بأحد عبارات البلوغ وبأحد طرق البلوغ. وكذلك بالنسبة للبنت، إذا أكملت 9 سنين فقد بلغت على ما هو المشهور عند الفقهاء. طبعا أكو بعض الفقهاء يخالف في ذلك، يعني أكو بعض الفقهاء القدامى عندنا عند البلوغ 13 سنة للولد والبنت على سواء. المشهور بين فقهائنا أن الولد يبلغ إذا بلغ 15 سنة، وأن البنت تبلغ إذا أكملت 9 سنين، هذا هو المشهور. وإلا مو معنى أن هذا الضرورة من ضرورات المذهب، لا، هناك قسم من الفقهاء يقول لا، البنت والولد على حد سواء ما في فرق، الجميع يبلغ ب13 سنة. وعندنا رواية على هذا، ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، يعني متى يصير مكلف، قال: إذا أتت عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك، قبل 13 سنة احتلم، فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك، الجارية يعني البنت، والجارية مثل ذلك، إذا أتى عليها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. أي حال، هذا محل خلاف بين الفقهاء. ومن شرائط الموصي أن لا يكون قاتل نفسه. لو واحد قتل نفسه، يعني سوى عمل يؤدي إلى موته، شرب حبوب مثلا قاتلة، سوى عمل يؤدي إلى موته، وبعد أن قام بهذا العمل القاتل أوصى، وصيته غير نافذة، وصيته نافذة إذا كانت قبل العمل القاتل. أما إذا قام بعمل قاتل لنفسه وأوصى بعد أن قام بهذا العمل، وصيته غير نافذة. وقد ورد في الروايات الإشارة إلى ذلك. معتبرة أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها. قلت له: أرأيت إن أوصى بوصية ثم قتل نفسه تنفذ وصيته؟ قال: إن كان أوصى قبل أن يحدث في نفسه حدثا من جراحة أو قتل أجيزت وصيته، وإن كان قد أوصى بوصية بعدما أحدث في نفسه حدثا من جراحة أو قتل لم تجز وصيته ولا يعمل بها. وإن كان حينما أوصى كان واعي مع ذلك لا تنفذ وصيته إذا كان بعد أن قام بعمل يؤدي إلى موته. تصح الوصية من كل من الأب والجد على الطفل، يعني إذا الجد إذا الأب إذا الأب أوصى والجد ما كان موجود، الأب أوصى قال القيم على الأطفال فلان، تنفذ وصية الأب إذا ما كان الجد موجودا، وإلا إذا كان الجد موجود لا تنفذ الوصية، صير الوصية لمن؟ الولاية لمن؟ للجد. إذا كان الجد موجودا فالولاية له لا يكون لإنسان آخر. لكن لو افترضنا أن الجد غير موجود وأوصى الأب أن تكون الولاية على الأطفال والقيمومة على الأطفال لفلان، خلاص تنفذ تلك الوصية، يكون فلان هو القيم. أو بالعكس الأب كان متوفي الجد هو الذي أوصى بأن تكون القيمومة لفلان، فحينئذ تثبت له ذلك. شوف هذه رواية رواية لطيفة في البين، شوف شلون الإمام الصادق عليه السلام كان في حال خوف وفي حال تقية شديدة. وهذه الرواية: ما رواه ابن بكير قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار، كان هو الولد الأكبر، واعمل به يعني تاجر به، وخذ نصف الربح يعني إلك نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان. يقول: فصنعت ذلك، فقدمتني أم ولد بعد وفاة أبي، يعني زوجة من زوجات أبيه أقبلت إليه، فقدمتني أم ولد بعد وفاة أبي ورافعتني إلى ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى كان هو القاضي الرسمي، يعني كان مفتي الدولة في زمان العباسيين، ابن أبي ليلى كان قاضي القضاة وكان مفتي الدولة، ورافعتني إلى ابن أبي ليلى فقال لابن أبي ليلى فقالت لابن أبي ليلى: إن هذا يأكل أموال ولدي. قال: فقصصت عليه ما أمرني به. أنا ما أكلت أموال ولدها، أنا هذا الذي أوصاني به أبي وأنا قاعد أعمل به، قال لي تاجر بالأموال لك النصف ولهم النصف وأنا قاعد أعمل بوصية أبي، أنا ما أكلت أمواله. فقال لابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل فهل أجيزه؟ يعني وصية أبيك وصية غير نافذة، فهل أجيزه؟ ثم أشهد علي ابن أبي ليلى، جاب شهود، إن أنا حركت المال فأنا له ضامن، يعني مالي حق في المال. فدخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام وقصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى؟ أنا هذه المشكلة، ابن أبي ليلى هكذا حكم، أنت ماذا ترى؟ قال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، يعني أنا ما أقدر أعارض قول ابن أبي ليلى باعتبار أنه القاضي الرسمي مفتي الدولة، أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان، أنت مو ضامن إذا اتجرت بالمال، أما نقول ابن أبي ليلى فأنا لا أستطيع رده. في رواية مشابهة هكذا عبر الإمام، قال: إني أخاف من ابن أبي ليلى، أنا لا تنقل عني شيئا يسبب لي أذى أو ضررا من ابن أبي ليلى. إذا جعل قيم على الأولاد إذا قال الميت القيم على أولادي فلان، إذا عين جهة معينة قال القيم عليهم في الأموال، خلاص تتعين الجهة. أما إذا أطلق قال الولي والقيم على أولادي فلان وما عين جهة، فله الولاية في جميع تصرفات من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات وضمانات. إذا لم يعين جهة معينة للولاية تثبت له الولاية المطلقة. زين، هذا القيم يقدر ياخذ الفلوس على قيمومته؟ يعني مثلا الأب قال القيم على أولادي فلان، الآن هذا القيم اللي يقوم بشؤون الأولاد هل يقدر ياخذ أجرة؟ هل يقدر ياخذ أجرة على عمله من القيمومة والإشراف على الأولاد وتربيتهم وحفظ شؤونهم؟ هنا يفصل بين الغني وبين الفقير. شلون يفصل بين الغني والفقير؟ نقرأ هذه الرواية. ما رواه عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام وأنا حاضر عن القيم على اليتامى في الشراء لهم والبيع ما يصلحهم، أله أن يأكل من أموالهم؟ وقيم يأخذ أجرته من أموالهم؟ فقال لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف. قال الله تعالى ولا تأكلوا، عفوا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعد. هو غني وعنده فلوس واجد، بعد ما يدور له فلوس اليتامى مساكين. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني بالمقدار المعقول بالمقدار الوسط، لأنه يأكل من أموالهم أكثر مما يحتاج. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي أن يأكل قوته. هكذا فسر الإمام عليه السلام الآية المباركة. يشترط في الموصى به أن لا يزيد على الثلث. إذا الإنسان أوصى لا تنفذ وصيته إلا بمقدار ثلث أمواله، إذا زاد على الثلث احتاج إلى إجازة الورثة. وإذا أجاز بعض الورثة دون بعض تنفذ في نصيب من أجاز ولا تنفذ في نصيب من لم يجز، يعني كل يتحمل ما أجازه ولا ينفذ على غيره. طيب إذا الميت قال ثلث أموالي تصرف في عبادات لي أو ثلث أموالي تصرف في المبرات، يوم اللي أوصى كان ثلث أمواله مثلا 100,000، لكن حينما مات وقت الموت كانت شنو أمواله؟ مثلا بالمليارات، صار ثلث أمواله مليار، ياخذوا بالثلث حين الوصية، لو ياخذوا بالثلث حين الموت، ياخذوا بالثلث حين الموت. إذا قال أوصيت بثلث أموالي في العبادات او في المبرات، يوم اللي اوصى كان بعده بعد مثلا فقير او بعدها زين، فكانت ثلث امواله مو فرق شيء يعني، لكن حينما مات افترض بين وصيته وبين موته مثلا 20 سنة مثلا، لكن حينما مات كان ثلث امواله لا يعد ولا يحصى، يؤخذ بالثلث وقت الموت. ايضا شبيه بهذا، انا اذكر لك امثلة ابتلائية في مجتمعنا ترتبط بهذه النقطة. مثلا لو ان الميت قال في وصيته اذا مت تقرأ الفاتحة 3 ايام، 3 ايام يوم اللي اوصى كانت معروفة عند الناس صبح وعصر، لكن لما مات كانت الثلاثة الايام شنو؟ عصر وليل، يعني العرف تغير وقت اللي أوصى كان العرف إذا يقولوا 3 أيام تتبادر لذهن الناس شنو؟ صبح عصر، كأن هذا هو المتعارف بين الناس. لكن بين وصية وبين موت افترض شنو؟ سنين. فوقت موت إذا قال فاتحة 3 أيام ينصرف ذهن الناس إلى عصر الليل، مثل العراق، العراق ما يقرأ فواتح في الصباح، إيران أيضا، عراق إيران هالمناطق دائما فواتحهم عصر وليل أو ليل فقط، ماكو حتى عصر ماكو. زين، فينصرف مثلا 3 أيام، 3 أيام وقت موته يعني صبح وعصر، 3 أيام وقت وصيته صبح وعصر، 3 أيام وقت موته عصر وليل، يؤخذ بما كان وقت موته. وقت الموت شنو 3 أيام؟ ماذا يفهم الناس من 3 أيام وقت موته؟ يؤخذ بها، يعني يقرأ عصر الليل إذا تغير العرف إلى ذلك، إلى تحول العرف إلى هذه الجهة. أو مثلا من باب المثال كتب في وصيته: إن أنا مت يصلي علي عالم البلاد. عالم البلاد وقت وصيته شخص، عالم البلاد وقت موته شخص آخر، هو بعد هي عالم البلاد ما تثبت على واحد. فوقت وصيته كان عالم البلاد شخص معين، كان هو المشهور في البلاد. وقت موته صار المشار إليه بالبنان عالم البلاد شخصا آخر. المدار على من كان في وقت موته، حتى لو كان الشخص الأول ما زال موجود، الشخص الأول اللي كان عالم البلاد وقت الوصية ما زال موجود وقت الموت، لكن الذي اشتهر بأنه عالم البلاد وقت الموت شخصا آخر، يصلي عليه الشخص الآخر بحسب ما يتغير العرف. أو قال مثلا في وصيته: يقرأ فاتحتي خطيب البلاد. خطيب البلاد وقت وصية واحد، خطيب البلاد وقت موت شنو؟ شخص آخر. المدار على ما ينصرف إليه اللفظ وقت موت الموصي لا وقت شنو؟ وصيته. ها؟ إذا ما رضى يصلي شوفوا غيره توقف الدنيا عليه. ها. نعم، لا لا يجب عليه أن يصلي إذا ما رضى. نعم، ايه ده اوصى بعينه قال الخطيب الفلاني، او اوصى بعينه قال العالم الفلاني، بعد خلاص، الا اذا هو رفض هذا شيء يرجع يعني. او مات مثلا، من اوصى به مات قدم غير موجود وما رفض، اذا ما رفض لابد ان يقدم هو اذا لم يرفض الوصية. إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل. ما إذا نريد نطلع ثلث الميت، كيف نطلع ثلث الميت؟ بعد أن نستثني شنو؟ الديون. من بعد وصية يوصي بها أو دين، أول الدين، أول تخرج الديون من تركة الميت، بعدين نحسب الثلث. بعد إخراج الثلث نقسم التركة. إذا أولا إخراج الديون من وصية الميت. وردت الرواية عن الصادق عليه السلام ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول شيء يبدأ به من المال الكفن، يعني تجهيز الميت، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. أول يخرج منه مثلا كفنه، تجهيزه، ثم دينه، ثم وصيته، ثم ميراثه. ويشمل ديونه، هذه اللي انت تريدها، ويشمل ديون الميت خمسه ايضا، لان الدين لا يفرق فيه بين ان يكون دينا عرفيا او دينا شرعيا. اذا كان في ذمة الميت خمس، إذا كان في ذمة الميت خمس أو زكاة مثلا، فهذه من جملة ديونه التي تخرج قبل إخراج الثلث، قبل تقسيم ميراث يخرج ديونه. اكو هني مسألة تتعلق بخمس الميراث التفتوا اليها، هي مسألة دقيقة. الميت تارة يكون ممن يخمس وتارة ممن لا يخمس عصيانا يعني. اذا كان الميت ممن يخمس، انسان متدين يطلع خمسة، اذا كان الميت ممن يخمس اذا مات حال حوله، يعني حتى لو مر على سنة شهر واحد، تو مطلع الخمس قبل شهر الان مات بعد شهر، بمجرد ان يموت حال حوله حالة سنته. فاذا كان الميت ممن يخمس يخرج خمس ارباحه التي لم تخمس، يخرج خمس ارباحه التي لم تخمس. وهذا يصير شنو؟ هذا قبل الوصية، قبل ثلث، قبل الميراث. يخرج الخمس الذي في ذمته او في املاكه حين موته اذا كان ممن يخمس، وان كان تو مخمس قبل يومين. الاموال اللي خمسها قبل يومين لا خمس فيها، لكن الاموال التي استجدت خلال هذين اليومين قبل موته او شهر قبل موته يخرج خمسها. اما اذا افترضنا ان الميت ممن لا يخمس، وخلينها على الله، ها، والله غفور رحيم، وبعدين انا انجازه يا ربي، ها، انا الحين ما نطلع شيء والفلوس واجد، وبعدين اذا رحنا ذاك ذيك الدار ننجاز ويا ربنا نتفاهم وياه. مع انه ورد عن الباقر عليه السلام ما ايسر، يخاطب ابا بصير عليه السلام، ما ايسر ما يدخل به العبد النار، اقل شيء يدخل بالانسان النار شنو؟ قلت لا ادري. قال من اكل من مال اليتيم درهما دخل النار، ونحن اليتيم يا أبا بصير. إذن حبس أموالهم حبس حقهم. هذا الإنسان اللي يتصور أن الخمس أموال، هذه مو أموالك، هذه خمس الأموال مو ملكك أصلا وليس أموالك، هذا ملك للإمام والسادة الفقراء وليس ملكا لك. زين، فإذا افترضنا أن الميت ممن لا يخمس ومات وخلف تركة كبيرة وهو ممن لا يخمس، هل يجب على الورثة إخراج خمسه؟ سيدي السيستاني يقول مو واجب، خلاص راح، هو راح إنجازي يا رب، أما الورثة يأكلوها هي المريان. لا يجب على الورثة إخراج خمسه إذا كان ممن لا يخمس، هم يريدوا يحتاطوا يريدوا يطلعوا الخمس، هذا شيء آخر، هذا هم يعني زين منهم إذا قالوا لا احنا احتياطا نريد نبرئ ذمة الميت فيصير نخليه يتعذب، احنا احتياطا نطلع ديونه، هذا شيء زين بس مو واجب. لا يجب عليهم إخراج خمسه، مات راح إلى ربه وإنجازي يا ربه. هذا رأي السيد السيستاني. سيد الخوئي لا يفصل، يقول تارى الخمس في العين تارى الخمس في الذمة. إذا الخمس في العين يعني ترك أموال وهذه الأموال فيها خمس، هذا هنا ما يخالف، يأخذوا ورثة هنيئا مريئا، ما يجب عليهم إخراجه. إذا كان الخمس في العين يعني ترك أرباح فيها خمس، أرباح في البنك فيها خمس تركها ومات عنها، لا يجب على الورثة إخراج الخمس، يأكلونه هنيئا مريئا. أما إذا كان الخمس في الذمة يعني أكو خمس متخلف عليه من سنين سابقة ما موجود في أمواله، خمس متخلف عليه من سنين سابقة، في سنين سابقة ربح أرباح وفيها خمس وبعدين أكل هالأرباح من دون شنو؟ من دون أن يخرج الخمس. إذا أكل الأرباح من دون أن يخرج الخمس ينتقل الخمس من العين وصيف وين؟ في الذمة، لأنه أكل الأرباح فينتقل الخمس من الأموال وصير في الذمة. هذا الخمس إذا انتقل إلى الذمة إلى ذمة الميت لأن الميت أكل الأرباح قبل موته، هذا يعتبر كسائر شنو؟ ديونه لا بد من إخراجه قبل الوصية وقبل تقسيم الميراث، لا بد من إخراج الخمس الذي تعلق بذمته. إذا هو أوصى خلاص يعمل بوصيته، إذا أوصى قال لأولادي أنا مدين بالخمس أخرجوا ديني الذي علي من الخمس، خلاص طلعوا. إذا أوصى يعني اللي تعلق الخمس بالأموال، تعلق الخمس بالأموال لكنه ما أدى الخمس بس الأموال ما زالت موجودة. افترضوا إنسان مثلا ربح 100,000، ربح 100,000 مر عليها سنة، هذه 100,000 ما زالت موجودة في البنك ومر عليها سنة وجب فيها الخمس فمات عنها، هذه هنا للورثة ما يجب عليهم إخراج الخمس. أما إذا افترضنا أنه ربح 100,000 وجب فيها الخمس قام بعدين شنو؟ بعد أن وجد فيها الخمس أكلها أو صرفها، إن صار الخمس في ذمته وليس في 100,000، لأن 100,000 صرفت. هذا الخمس الذي صار في ذمته صار كسائر ديونه، يخرج من أصل التركة على رأس سيد الخوي من دون فرق بين من يخمس ومن لا يخمس. إذا ما يخالف، ولكن لو فرضنا أبقى أموال ما أخرج خمسها، هذا لا يجب إخراج خمسها. نعم. الحج الواجب، لو إنسان مات هو عليه شنو؟ حج واجب، يعني وجب عليه الحج، استطاع لكنه ما حج عصيان، غفلة، تأجيل، ومات، فالحج كالدين، يخرج من أصل التركة، الحج كالدين، يخرج من أصل التركة، لما رواه معاوية بن عمار، قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا، قال عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له، لابد أن تخرج الحج من ماله ويكون النائب عنه غير مستطيع، وإلا إذا النائب مستطيع يجب الحج أولا على النائب. لو فرضنا أن الميت، هذه مسألة مهمة نختم بها البحث، لو فرضنا أن الميت اكتسب اموال بعد موته مو في حال حياته، مو احيانا يكتسب اموال بعد ما يموت مو في حال الحياة، شلون يكتسب اموال بعد ما يموت؟ مثلا هذا الميت قتل قتل خطأ، اذا قتل قتل خطأ مثلا واحد ضرب ضربة خطأ، واحد يمزح اياه ضرب ضربة خطأ مات، طبعا على القاتل شنو؟ الدية منه يملكها؟ الميت يملك ديته، لكن ملكها بعد موته، ما ملكها في حياته، ملك ديته بعد موته. او فرضنا ان انسان قتل انسان عمد، قتله عمد صفاه، لكن الورثة رضوا بالدية، الورثة قالوا ما نريد قتل هذا القاتل، لنا حق قتله لكن ما نريد قتله، رجال ابو اطفال ما نريد قتله، وان كان قاتل عمد تمام، نحن نرضى بدفع الدية، فتصالحوا مع القاتل على الدية. الدية من يملكها؟ يملكها الميت، اذا دية الميت يملكها الميت، سواء كانت دية قتل خطأ او دية قتل عمد. هذا اللي ملك الميت بعد موته يدخل في ضمن الثلث، لو اوصى بالثلث قال ثلث اموالي يصرف في الصلوات، الثلث يشمل ثلث الدية؟ نعم يشمل ثلث الدية، يشمل ما ملكه الميت بعد موته. او افترض الميت عنده تجارة صح لو لا، مخلي امواله في الاسهم صح لو لا، مات الميت الساعة خمس دقيقة ارتفعت الاسهم، صار السهم اللي بريال بألف، يعني الميت ثانية واحدة دقيقة واحدة بعد موته ربح لمليون. هذا مسكين يتأسف وهو ميت يقول يا ليت انا حي شفت هذا ارتفاع القيمة هذه. هذا اللي ملكه حين موته يعني في ثانية موته في لحظة موته ملكه أيضا شنو ملك له يصبح ميراث ويدخل شنو ويدخل الثلث، ثلث الوصية يشمل هذا النوع مما ملكه الميت حال موته أو لحظة موته. أكو شيء هذا متعارف في الشركات الآن مثلا أو في عقد التأمين أو في الشركات، مثلا إنسان يشتغل في شركة أو مؤسسة، هذه الشركة تقول إذا مات الموظف يعطى شنو؟ يعطى جائزة الموت مثلا، ها؟ أو مثلا في عقد التأمين يكتب في عقد التأمين أنه إذا مات يعطى كذا مبلغ، هذا المبلغ اللي يعطاه هل يعطى قانون الشركة شنو؟ هل يعطى للورثة منصوص في القانون أن المال للورثة، أو منصوص في القانون أن المال له؟ إذا منصوص في قانون الشركة أن المال للورثة إذا مات تعطى ورثته كذا، هذا اللي يعطى ورثته هذا مو ميراث، يعطى الورثة لكن ما يصير ميراث. شو ما يصير ميراث؟ يعني ما يوزع حسب سهام الميراث وإنما يوزع بالتساوي. بالتساوي يعني مثلا موجود في قانون مثلا الشركة أو في قانون عقد التأمين إذا مات تعطى ورثته 100,000، مات جابوا 100,000 أعطوا ورثته، هل يعطوا الذكر مثل حظ الأنثيين من هال100,000؟ لا، لأن هذا مو ميراث، هذا يعطى للورثة بالتساوي بسهام متساوية. أما إذا كان القانون لا، إذا مات فله، ما قالوا لورثته، إذا مات فله 100,000 أو إذا مات فله كذا مبلغ، القانون قال له ما قال لورثته، هذا يملكه الميت فيوزع بحسب سهام الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدخل فيه الثلث أيضا، ثلث الوصية، ثلث الوصية يشمل هذا النوع من المبلغ. وأنتم تعرفون أن الزوجة، الزوجة خصوص الزوجة مو كل امرأة، وإلا البنت لا فرق بينها وبين الولد لأنها ترث من العقار ومن البناء، أما الزوجة فلا ترث من العقار وإنما ترث من مالية البناء، من قيمة البناء. يعني مثلا إذا عدنا بيت، مثلا إذا عدنا بيت مات الميت وعدنا بيت ونريد نطلع سهم الزوجة، من وين نطلع سهم الزوجة؟ ما نطلع من قيمة البيت كله، نقول هذا البيت يسوى مثلا 500,000، الأرض منك يسوى كم؟ افترض الأرض منك يسوى 200، بقى 300,000 مقابل البناء، 300,000 قيمة البناء، ثمن 300,000 يكون من؟ للزوجة. إذا الزوجة ترث الثمن من قيمة البناء ولا ترث من العقار شيئا. جعلنا الله وإياكم من المقتدين المهتدين بهدى آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، والفاتحة لأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. وادعوا اليوم لأهل العراق، لإخواننا في العراق، ادعوا لهم اليوم أن الله ينصرهم على أعدائهم، وأن الله يدخل الفرحة في قلوبهم، وأن يرفع لواء المرجعية في العراق إن شاء الله بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صلواتك عليهم أجمعين. والفاتحة لأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.